ماشي. احنا بالنسبة لكرامة التنزيه، يعني هم الأحناف أول ما قسموا الكرامة لقسمين، يعني ما الذي دعاهم إلى تقسيم الكراهة إلى تنزيه وتحريم؟ هم في الواقع تقسيمهم ليس بعلاقة بالبحث السابق، هم لهم مذهب انفردوا فيه عن جماهير الأئمة، هم يقولون ما ثبت تحريمه بنص قطعي الحدود قطعي الدلالة أو بعبارة أدق، ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي الحدود قطعي الدلالة فهو للتحريم. فإذا اختمل أحد الشرطين كان يكون الدليل قطعي الحدود لكن ليس قطعي الدلالة، أو كان قطعي الدلالة ليس قطعي الثبوت، فإنما يأخذون منه كراهة تحريمية. نفس النص الذي يفيد التحريم جاء بطريق غير قطعي الثبوت، اصطلحوا على أن يأخذوا منه الكراهة التحريمية ليس الحرام. وكذلك قالوا بالنسبة للأوامر الشرعية، إذا كان الأمر الشرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة أفاد الفرضية، وإذا اختل أحد الشرطين أفاد الوجود. فكما أن كراهة التحريم عندهم في منزلة دون التحريم، كذلك الواجب عندهم في منزلة دون منزلة الفرض. هكذا كان اصطلاحهم. كراهة التنزيه هذا أمر يحمل على أنه لكراهة التنزيه، وهذا معناه إذا فعله الإنسان لا يأثم ولا يعاقب، بخلاف كراهة التحريم أو الحرام. فهذا يبقى صلاح مختص بين الأحناف وبين الجماهير ومنهم الشافعية. وفي الحقيقة يعني يترتب وراء الاصطلاح أمور غريبة جدا. مثلا صدقة الفطر، تعلم أنه جاء النص في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إلى آخر الحديث. مع ذلك الأحناف ما يقولون بفرضية زكاة الفطر وإنما بوجوبها، على الرغم من وجود مثل هذا النص. فجوابهم حسب القاعدة السابقة أن هذا النص لم يرد في كتاب الله وإنما جاء في حديث آحاد، وتعرف أنت الآحاد يعني هو غير متواتر. ولذلك فهم في كثير من الأحيان يخرجون عن دلالة النص بسبب عدم قطعية ثبوت النص، ثبوته غير قطعي، فبيحاولوا بقى يفهموا النص بطريقة تلتئم وتتفق مع قاعدته. فهنا فرض بيقولوا أوجب وليس معنى الفريضة. وهكذا مثلا قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب، هذا النص واضح أنه ينفي صحة الصلاة بترك الفاتحة. فهم أجابوا لا، هذا النص باعتباره غير متواتر فلا نستطيع أن نثبت به فرضا بل ركنا أركان الصلاة. ولذلك فهم يقولون بوجوب قراءة الفاتحة وليس بركنيتها. وهكذا أشياء كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلصناكم معنا. عفوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا